صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء صلى الله عليك يا مظلوم وابن المظلوم يا مسبي النساء مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العراصات لرسول بالخيف من منايا وبالبيت والتعريف والجمرات منازل كانت للصلاة وللتقى وللصيام والتطهير والحسنات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات أفاطر لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فرايا إذا للطمت الخد ليش تلطم الخد فاطمة لما لا تلطم الصدر لأن الصدر مخسوف يا غيارة إذا للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين في الوجنايا أفاطمة قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماء مات بأرض فلايا الوالد والله أنا الوالد والقلب له فايال ودور عزبني وين ما تشاء إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. الآية 21 من سورة الروم. لطالما نقرأ آية الأنفسية ولا نقف في الواقع عند هذه الآية بشكل تفصيلي، أو لعلنا نظنها أنها تشمل جميع الأنفس مثل ما نقرأ الآية أيتها النفس المطمئنة، نظن أنها لكل نفس ممكن أن تكتب وتكتب على قبر كل نفس، والواقع أن مخصوص الآية بأعلى مصادقها أو بأعلى المصادق منها هي في ذات الحسين. هذه الآية حقيقتين بأعلى مصادقها من كمال النفس الإنسانية تخص نفسين بأعلى رتبها، وهي نفس النبي المصطفى أبا القاسم محمد، ونفس المرتضى أمير المؤمنين علي. شوي خلنا نمر على مفردات الآية حتى نحاول نغتنم هالدقائق المعدودة بضيافة السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها. هاي الشخصية طبعا سبحان الله أنا في التحقيق وبالتأكيد وجدت أنه أخبار عظمة هذه السيدة لا يختلف عليها أحد، بل هي بمرتبة التسليم كما يسلم للإمام الرضا الذي رضى عنه حتى أعدائه. يعني الغريب في شخصية المرأة العظيمة التي قد أفاجئك من أول البحث بتسمية النبي لها، لأنها إذا هي في الجاهلية تسمى معروفة الطاهرة المطهرة، في الجاهلية كانت هي طبعا من بنات عم النبي وليست ببعيد عن النبي لأنها تلتقي في قصي، كانت هذه المرأة العظيمة الشريفة الحسب والنسب وغنية المال والحال، معروفة عند أهل الجاهلية بأنها الطاهرة المطهرة، فإذا أرد أعطيك لقب النبي شنو أعطاها أو جبرائيل شنو أعطاها لقب أو الله عز وجل شنو أعطاها ما رح يصير عندك متفاجئ الأمر، لأنه النبي قبل أن يبعث بالنبوة الظاهرية لا أقل، لأننا لا نسلم على أن النبي في الأربعين وجاء إلى النبوة الظاهرية، النبي نبي في عالم الأصل والتكوين وهو المشيئة التي لأجلها وبها خلق الله كل شيء، فبالتالي نحن لا نسلم بالقول الذي يجعله بشرا طبيعيا، وحتى لو أن الآية تقول قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن فارق هذا البشر شنو يوحى إليه، فبالتالي الوحي الإلهي في تركيبة الشخص النبوي الكريم يجعل خصوصية في اقتنائه واختياره من حيث الزوجية. النبي لقبها بوزيرة محمد، ولفظة الوزارة حقيقة ليست معنى اعتباري إنما هي معنى إداري وحتمي، واجتمع الكل بأطرافهم المتناقضة، كل من له دلو في حياة السيدة خديجة من المذاهب كلها يقول أن الإسلام بني بمالها وبسيف علي. خلنا نجي إلى قضية التزويج والحقيقة الأنفسية. إحنا عندنا في الشبهة دائما تختلط في المواضيع العقائدية أنه الطيبات للطيبون والخبيثات، هذه القاعدة ليست مضطردة، نعم معنى هذه القاعدة موجود لكن القاعدة ليست مضطردة لأنها تسربت من خارج المذهب الجعفري إلى الجعفرية. شلون يعني؟ يعني القاعدة تقول الطيبات للطيبون شا زوجة لوط شني، زوجة نوح شني، بعض زوجات النبي شني، زوجة الإمام الحسن شني، زوجة الإمام الجواد شني، فبالتالي هاي القضية راد لها فرد مداخلة. مرات واحد يطي قاعدة مضطردة حتى يسلم جنبه من أفعال غيره. لذلك الكلام في مخصوص السيدة خديجة يحتاج إلى نظرة التأمل الأنفسية. شنو التأمل الأنفسي؟ أكو سنخية خلق المرأة. سنخية خلق المرأة يعني الطبيعة التكوينية بالفعل الزوجي. شلون؟ آدم مو نزل إلى الأرض يلا خلق له الله حواء، لا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. السنخية في التعددية هي شرط تكامل غير الأحد، يعني غير الأحد، غير الواحد الأحد سبحانه، تكامله أن خلقناكم أزواجا. فبالتالي سنخية نفس النبي الأكرم تعتمد على أمور اجتماعية بعضها، مثلا لو أن النبي أخذ زوجة بعد النبوة غير ما أخذها قبل النبوة حتى بالمعنى العرفي، شلون؟ الغايات والتبريرات تختلف. مرة على قول الإمام الصادق، شوية أنا أعتمد على نكتة ذكاء الحاضرين ترها وعلى ذكاء السامعين والناظرين. الكلام هكذا، مرة الإمام الصادق يقول إن النبي تزوج من فلانة وفلانة من زوجات النبي ليمرر بها الحديث. تعرف شنو يمرر بها الحديث؟ يعني راح يجي زمان يمنع الحديث عن الأئمة، هكذا يمارس الاضطهاد ضدهم. فالنبي غايته بزواج كذا وكذا حتى الحديث لو قلنا عن فلانة مشى. فهذا مبرر إلهي وواقعي وعقائدي يسلم الشيعة أيدهم الله من الوقوع في هكذا فخ. انتبه لزين شنو أقصد. بعد ذلك مرحلة أن النبي يتزوج بحيث أن المجتمع محتاج إلى الزواج منه حتى تكون القضية شنو على نحو النسبية، مثل شرف الإهداء بين العشائر لدرء الفتن لأغراض سياسية لأغراض اجتماعية لأغراض كثير أغراض الزوجية في أيام النبي. ولذلك تزوج ب15، هسه قد دخل ب9، قد دخل ب13. المهم لا يعقل أن غايات الزواج في 15 غاية واحدة، لا يعقل عند العقلاء هذا المعنى. والدليل أن البعض منهم فرض على نحو الفرض على النبي، وكان الإسلام بحاجة إلى أنه يدفع درء الفتن بقبال أن يقبل هكذا أطروحات. انتبه لي شوية زين. ومن آياته تبدأ آيات الحقيقة الأنفسية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نفسية السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليه، هذه المرأة المظلومة تاريخيا. ليش؟ لأنه هذه النبي صلى الله عليه وآله يعبر عنها أمام جميع نساء دون استثناء. يوم جاءت إحدى أخوات خديجة أو أقارب خديجة، فبمجرد أن مر اسم خديجة، وكانت عائشة جالسة، بمجرد أن مر اسم خديجة انهمرت الدموع. سألت لم تبكي يا رسول الله؟ قال لأجل اسم خديجة. فاستشاطت نار الغيرة حتى وصلت أن قالت لا زلت تذكر عجوز بان شدقيها. النبي غضب حتى تحركت جبهته وشعر جبهته. هذه الرواية طبعا أنقلكها بأمانة، ليس من المصدر الشيعي، عموما أنا ملتزم بالإنصاف في أن أنقل القضية هكذا. الكلام بدأت أنها أعابت على النبي حزنه على خديجة، فقال قد صدقتني إذ كذبتم. وإذ كذبتم معنى الإطلاق في الضمير، قد يراد منه الخاص وقد يراد منه العام. فكل نساء النبي لم تصدق بمستوى التصديق والتسليم المن للنبي مثل خديجة. وقد نصرتني إذ خذلتم، بعد وقد ولدت لي إذ عقمتم. وإذا تستقرأ جميع نساء النبي، فرد معلومة لطيفة على نحو استبيان الإنسان في الأداة الحصرية، أن النبي الأكرم لم يكن له خلف إلا من خديجة، بل إن هذا الخلف يتحدى كل خلف، كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي متصل ومتواصل وأبدي، لأنه كوثر. الشانئ الذي يقول إنك أبتر لا يتناسب أن يكون حوض. يعني واحد يقول له أنت ما عندك خلفة، يقول لك نعطيك غلاس ماي، ومعقول هذا الكلام في التفسير؟ إن شانئك هو الأبتر، أي إنك لك من كوثر السيدة خديجة عليكم ألف سلام حج، من كوثر السيدة خديجة الشأن الأمثل في الامتداد الطبيعي ب14 نور وأنت معهم. لأنه المعروف أن أم خديجة منه وأن أم الزهراء منه، لا يختلف عاقل على أن فاطمة بنت خديجة. ولا يوجد من أولاد النبي من افتدي من أجله مثل الحسين يوم افتدي أولاد النبي لأجله بنص قول النبي من جبرائيل. الكلام عن حضرة السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى مسافة تبعد، ما تكون بين الكويت والحجون، ما تكون بين القبر والقائل، لا لا، المسافة تمتد من السماء إلى أعمق نقطة في الأراضين. لماذا؟ لأن النبي الأكرم يبين علية التزويج. شو انتبهوا لي شوية، هذا البحث بيفرد نكتة عقائدية وبيفرد نكتة أخلاقية، يعني فرد التفاتة يا رادلة. أغراض الزواج وفوائده وين يعني وين تنحصر؟ يعني إذا أريد ندرسها في موضوع الغرب، الغرب يقولون إنه قضاء الجنس وانتهى الموضوع، هذا هو. والخلف ممكن يجي من العشيق ويجي من كذا ومن كذا، وشوف ثقافة المجتمع شلون مردت وصلت إلى الحضيض من وراء هاي المسلسلات اللي ما أنزل الله بها من سلطان. الكلام وين يكمن؟ غرض الزوجية أعلى غرض وأسمى غرض هو الغرض الأول، تحقيق العبودية المثلى. بدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ما قال لي ليلعبون، لا قال ليعبدون، بس وسع معنى العبادة، جعله في زيارة المريض، جعله في قضاء حاجة العبد، جعله في الولاية، جعله في مجلس الحسين، جعله في ذكر الحسين، جعله في القرآن، جعله في منطلقات كثيرة، لكن من أعظم هذه المنطلقات هو منطلق العبودية الحقة في تحقيق غاية التزويج. والإمام الصادق تجي فرد وحده تقول له سيدي ابن رسول الله أنا ما أريد أتزوج، قال لك الأمر، قالت له أبتغي التبتل أنا ما أريد أتزوج، الإمام قال لك الأمر، مشت مترتين قالت له وأبتغي الفضل، صح وراها ويحكي لو كان بالتبتل فضل ما سبقت إحداكن فاطمة. من قضية يراد لها الأمر أنه شلون يصل الإنسان إلى مستوى التكامل بالزوج لو بالفرد، بالعكس أن قضية صلاة ركعتين من عموم المتزوج تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى 70,000 ركعة في رواية من العازب. الكلام هنا في الحث، زين، هذه النقطة الأولى في تحقيق العبودية. النقطة الثانية في الأنس، لأن الإنسان يسمى إنسان، وقلت لكم أنا الرواية تسمى رواية لأنها تروي القلب كما يروي الماء للعطشان، فالإنسان من الأنس، ولا يأنس الإنسان إلا بقبيله من الزوجية، لذلك جعل فيه الأنس من المودة، والمودة جعل تكويني من الله عز وجل، وإلا بربك شو تريد تسمي لي؟ يعني فرد نظرية اجتماعية تقول الإنسان ابن بيئته، هكذا يطلقون علماء الاجتماع هذه النظرية، يعني نظرية اجتماعية تقول الإنسان من بيئته، ابنية قاعدة عند أهلها 20 سنة، يوم الزوجية ثاني يوم تحس زوجها، إذا الله جعل الانسجام بيناتهم كأنه فعلا يسوى أهلها ويسوى الوجود كله، وتصبح أسيرة لهذا العالم الجديد، غير أكو فرد تدخل إلهي من وراء هذا الغيب. إذن الكلمة الثالثة بالأنس، الكلمة الرابعة أن التزوج هو عبارة عن التكافؤ. ليش؟ لأن هو تلاقح أفكار، بالتالي يصير تلاقح النطف وغيرها. الكلام في أن التزويج والغاية تكاثر نسل ظاهري، زين، إذا على نحو التكاثر الظاهري كل الكائنات تتكاثر، إيش معنى التزويج إلى هالكيان القدسي؟ أنا أقول لك ليش، لأنه ورد على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يبلغ العبد حق العبودية لله عز وجل حتى يأتي بالزواج. لذلك عندنا في مشروع الزواج أنه الزواج نصف الدين. أسألك بالله، إذا الزواج للإنسان العادي نصف دينه، الزواج لكامل الدين مثل النبي الأكرم شنو؟ شوي خلنا نفكك العبارة، مو القياس، القياس مع الفارق، يعني اللي جايب له فرد على قولتكم قفشة، اللي جايب له فرد خاشوقة نعطيه كمية من الذهب هلقد قبالها، افرض من ماء بكاء على الحسين، ها، او من دمع الباكي على الحسين، اللي جايب له فرد سطل شلون هذا؟ شلون نتعامل وياه؟ مو القياس مع الفارق، غير اكو وحدة قياس للرسم سنتيمتر يقابل هلقد بالكيلومتر. القياس مع الفارق ان الذي هو من الانسان الطبيعي من المسلم الطبيعي الزواج نصف دين، فإذا كان الدين نفسه جاء بزوجه وباختيار إلهي، حتى أبين لك بعدين من اختار خديجة وشلون صار الموضوع، من اللي سعى في الموضوع، يعني مرة نذبها على ميسرة، ومرة نذبها على نفيسة خادمتها، ومرة نذبها على موضوع، لا الموضوع بعيد عن ذلك. أنا سويت تحقيق تاريخي في هذا المورد، تزويج السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها من نفس النبي كان بأمر الله بسعي منها، هي فاتحة النبي الأكرم بعد تجارة الشام الرابحة عن طريق ما نقله الخادم ميسرة، وكان الساعي والعاقد والمنشئ بين زواج النبي من خديجة أبو طالب، ولذلك تلحظ العلاقة الحقيقية، وإن شاء الله تتم في البحث بعد تتمة البحث، أن هناك علاقة نموذجية خاصة بأخوة حقة بين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وبين السيد المصون وزيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله سيدة النساء بعد فاطمة الزهراء السيدة خديجة. هناك أكو ارتباط وثائقي حقيقي تاريخي يربط هالشخصيتين العظيمتين، وإلا بربك ما كان الإسلام إلا بسيف علي ومال خديجة، بعد من إجت هالسرقة مال ألقاب، مرة بمال فلان ومرة بحج فلان، وين الخريطة هذا؟ ماذا هم يراد لوقف التأمل؟ أنت شايف ورات واحد يصادر جهدك؟ أكو اليوم قانون معروف عالمي، كل القوانين الدولية تعرف القوانين الوضعية، استحل حق الادعاء العلني. يعني شنو؟ يعني أنا كاتب مسرحية، أنا كاتب كذا، أنا كاتب قصيدة شعرية، يجي واحد يريد يقراها وراي، أكو مؤسسة إعلامية قائمة ما أعرف مقرها في لبنان أو في مصر، هاي يسمونها حق الادعاء العلني. يعني إذا واحد يدعي ما ليس له أكو قانون يحاسبه ويغرمه كل التبعات اللي أخذه. مو مطربة غنت لواحد أولاد ذاك الواحد قاموا عليها دعوة الآن غرموها كذا مليار، قصيدة ما أعرف لحن ما الأغنية. فبالتالي اللي يريد يصادر جهد علي ابن أبي طالب والسيدة خديجة، يعني المحكمة الإلهية تغادرة، يعني أبو القانون الوضعي أفهم من الله عز وجل حتى يوصل إلى مستوى أن يسرق جهود السيدة المصون العظيمة الشهيدة المظلومة خديجة. ثانو بعد إذا تجي إلى الحقبة التاريخية في تزويج السيدة خديجة أنها أطول من عاش مع النبي، لا بل أكثر من ذلك. هي القضية مو في المعيشة، ها المكان بالمكين، القضية في شخصية السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها. يحتمل احتمالات عدة أطروحات نفسية مهمة أن فرق بين امرأة تتزوج فقير وفرق بين امرأة تتزوج غني، فالمنشأ في العلة والغاية هناك أكو علة غائية في الموضوع. اثنين، فرق أن المرأة تتزوج نبي قبل نبوته ومرأة تتزوج نبي بعد نبوته، هذا هم منشأ. منشأ ثالث وهو أهم، فرق أن النبي يختارها وفرق أن تفرض على النبي، فالنبي لم يختار بين نسائه أجمع إلا السيدة خديجة. بل إن السيدة خديجة قد يفاجأ البعض من هذا البحث أن السيدة خديجة بكر، فمن أين كان لها خلف وبناتها كذا؟ وعندنا روايات تشير إلى الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أن هذه المرأة المصون إذا قدروا أنها ماتت عن 50 عام فيطلع عمرها بقدر عمر النبي، ما يخالف تنزلا على العمر الذي قالوا فيها 40 وعمر النبي 25، فهي قضت 15 سنة قبل النبوة الظاهرية و10 سنوات في حجم النبوة لأنه في سنة 10 في عام الأحزان في مثل هذا الشهر الكريم. بالتالي إذا كانت قد قضت 25 سنة وهي من قمة الترف المطلق إلى حالة شعاب مكة، إلى حالة الجوع المفتهد المفقع، شو راح تكون الآلية؟ يعني شو راح تساوي الأمور؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوي المجاهد على القاعد؟ ما أعرف هاي شون قسمة مضيزها. شون يعني شون يتحمل الأمر؟ ثلاثة، أكو أدلة عقلية ونقلية موجودة عند العامة والخاصة تقول أن النبي في حياتها لم يتزوج عليها، يعني 25 سنة النبي مكتفي بها عن غيرها، بل حتى لما تزوج 14 اللي بعدها، يعني لما ماتت السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها وسلام الله عليها، لما ماتت هذول 14 النبي يقول لم يكن فيكن مثل خديجة ولا راح يكون. ليش؟ لأنه إذا على الامتداد الطبيعي هي أم الزهراء فاطمة، يعني هي أم الامتداد الطبيعي، يعني هي أم الكوثر، نقول أم الكتاب يعني أصل الكتاب النسخة الأصلية، ها أم الكتاب. فبالتالي أم الحظوة الحقيقية ووزيرة النبي الأكرم بنص قول النبي حينما يقول جبرائيل مثلا على سبيل الذكر يا محمد إن الله عز وجل في أول يوم للدعوة الشريفة حينما قالوا له اقرأ أول يوم للدعوة الشريفة قالت له ما الخبر يا رسول الله؟ قال إن الله عز وجل يقرأك السلام بلسان جبرائيل. تخيل الجواب مال واحد لو ما كان عنده خلفية إيمانية واسعة تستحق أن تكون حضن النبي. أنت تعرف شنو أقصد حضن النبي؟ يعني اليوم بالتاريخ الحديث أي واحد عنده فرد إبداعات خارقة، ها إبداعات نتاجية فكرية علمية اجتماعية نفسية اقتصادية على أي مستوى من المستويات، نقول وراء كل رجل عظيم. شو تقول أنت يعني عازب هذا اللي وراء امرأة اللي سندته بالمؤونة وبالدعم؟ النبي الأكرم دعم النبوة كان منشأه من قبل هذه المرأة. لأن راح أفاجئك برواية، شو المفاجأة حتى ندخل في صلب الموضوع، هذه مقدمات حقيقة لشخصية هذه المرأة العظيمة المغمورة. أكبر مفاجأة أن السيدة خديجة ثابت تاريخيا أهدت كل مالها، ومتصور كل مالها فرد شيء مال معيشة بسيطة، يعني إذا تريد حسبة بالدرهم، الدرهم كان شغل 6 عمال يعني 900 دولار. المرأة تملك من الدراهم ما يملأ هذه الحسينية، هذا واحد. اثنين، لأن الإسلام يحتاج إلى فتوحات والفتوحات كلها دفعها من السيدة خديجة. اثنين، أن السيدة خديجة تملك من الخدم والحشم والقناطير وكل ما يخطر في بالك مما هو في ذلك الزمان، أهدتها جميعا من قبل الزواج ومن قبل النبوة. وهذا أكو فرق، واحد يطل الخاتم أثناء الصلاة، أكو 60 واحد قبل علي يطل الخاتم، فوق ما تدرون الله وكيلك العباس كفيلك 60 واحد الطو وراء 60 واحد الطو ولا واحد الله عبره بحرف مو بآية. تعرف ليش؟ لأن مو يم الغاية الإلهية ذولا، ذولا يردون لهم نص ينزل بيهم حتى يتمجدون به. جبرائيل يقول يا محمد اقرأ خديجة السلام عن الله تقول إن الله هو السلام. شوف الخلفية، شوف الخلفية الثقافية، شوف الفكر الواسع اللامتناهي عند السيدة خديجة. تقول إن الله هو السلام، فعلى جبرائيل مني السلام. يا عمي الله وكيلك، هاي لو أقعد الآن أترجم لك إياها معنى السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، والسلام لهم دار السلام يعني الجنة. يعني خديجة واثقة من كل تفاصيل الجنة وعارفة بذات الله، حيث للإسم يقبل التسمية، للموصوف يقبل الصفة، وللصفة يقبل الموصوف، بعد عن الأينية والكيفية، لا يقال كيف هو ولا يقال أين هو. حقيقة العقائد كانت عند خديجة، مو أكو فارق. شاهدنا بالبدي نسوان، مو هاي امرأة أولدت فاطمة، هاي عرفت سر الله الأعظم بسر النبي من جبهته، أهدت كل ما لها وكل ما تملك للنبي، وهي بعده لا زوجة ولا مخطوبة ولا تعرف ولا عرف. خذ هذه الهدية لأنك أعلم بها مني، أنت تعرف تفاصيل الآخرة. النبي قيم هذا الحكي، هذا بعد نظر، لأن الإمام يقول النظر في العواقب يسلم من النوائب. هاي القضية اليوم يندر وجودها في التاريخ أصلا، أن المرأة تقيم أن من وراء هذا نبي، لازم هاي علاقة إلهية حقيقية. شو قيمة النبي وعرفة النبي من قبل النبوة الظاهرية؟ نعم نحن الشيعة نعتقد بذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله بخلقته يختلف حتى بلسان أعدائه، أن غائط النبي صلى الله عليه وآله أطيب رائحته من المسك والعنبر. لكن أنا قاعد أحكي عن امرأة في زمان لم يكن فيه نبوة، وكانوا يقتاتون القيد، والجماعة خيرهم ما يندل 12 سنة وين بما حافظ الآية ويسمى فلان. فبالتالي تريد تقارن بمستوى السيدة خديجة التي نفيت بالنفي الجبري، يعني من عزيزة القوم بأعلاهم سيدتهم، ها المرأة الطاهرة المطهرة، إلى أن يصل المستوى أنها تنفى مع أبو طالب. وهذا هم ارتباط شوية، خلي بالك وياي، ارتباط مرات الأرواح. أنا البارحة عبرت لك قلت لك بعض المزروعات تموت بموت زارعة، ثبتناها بالحقيقة العلمية اللي هي البارحة. يعني أكو بعض الأرواح ترى توصل إلى مستوى التكامل بالتشابه السنخي يسمونه. التشابه السنخي شنو؟ أن الإنسان، وهاي صايرة، أنا شفت حادثة قبل فترة يعني العام في شهر محرم، فرد زوجة ماتت بعد زوجها هنا في مقبرة الصليبيخات، صارت يعني لا فيها مرض المرأة ولا شيء، بس ما دارت السنة. ليش؟ لأنه فرد ارتباط وثيق بين علاقة روحانية حقيقية من مودة ورحمة، وأربعين سنة من السكنة. شنو السكنة؟ يعني مو قاعدين سوا، تراك مرات واحد قاعد وياك انت ما طايق يمتى يطلع حتى ترتاح منه، صير له ما صير. هاي السكنة خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. عمي رحمة على النبي الأكرم، انتبه لي زين، هل شنو أقصد؟ تسكنوا إليها غير تسكنوا معها، تسكنوا إليها. القرآن يقول حقيقة الغرض الإلهي بين من النص، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، غرض الزوجية علما، لازم أكلام تبرر الغرض. أنا اشتريت كذا لأجل كذا، هاي لأجل معناها الغرض الحقيقي. قاعد يقول لتسكنوا، وما قال لتسكنوا معها، قالوا تسكنوا معها، كل الكائنات تسكن مع بعضها البعض، الحاجة الغريزية تخليه يسكن. ها لا عمي، لتسكنوا إليها، هذا فارق الزواج الحقيقي عن غيره. لذلك أن ثواب، وهذا نص كلام الإمام الصادق، والصادق كلامه كلام آبائه حيث لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إنما كلام الأئمة نور ليس فوقه نور. يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن تفسير لتسكنوا إليها من قوله تعالى وصلي عليهم إن صلواتك، يعني حقيقة أجر النبوة الإحسان إلى الزوجة. فكيف إذا كان نفس النبي والزوجة خديجة؟ يلا اعطيني أجرها، وقلنا متوالية هندسية، مرة نقول العدد هكذا بالرياضيات، كل أهل الرياضيات يعرفونه، من الثاني متوسط يمكن من الثاني الثاني متعرفوها، يقول 2 4 6 8، مو هيك بالرياضيات؟ قاعد نضيف العدد الزوجي نفسه مع الرقم مرة أخرى، لا هاي متوالية عددية، المتوالية الهندسية بطفرة وراثية، مثل سنبلة ها أو حبة والسنابل اللي موجودة في القرآن. مرة نقول لا 2 4 8 16 32، فبالتالي انت قاعد تخيل شلون قاعد تطفر القفزة الوراثية. القفزة النوعية في ان سلوك السيدة خديجة الزوج العادي اذا احسن الى عياله نال مرتبة من ثواب النبي، فكيف النبي وهو العالم الادق في حياة السيدة خديجة؟ هاي رادها وقفة التأمل. ثلاثة وهي من الموضوع والاهم ما فيه، ان هذه الحياة الزوجية التي توجت بان المد منها والتصديق منها، يعني النبي يستلم البحث او البث او الوحي الالهي مباشرة، طبعا علي يسمع ما اسمع ويرى ما ارى، هذا مثل واحد قالوا له ما قولك في فلان، قال زانته الخلافة، سئلون عن الخلفاء وهو مو من الشيعة، ما قولك في فلان، قال زانته الخلافة، ثاني ثالث قال أراك لم تذكر علي، قال سألتموني عمن زانته خلافة زوجته شيء ولم تسألوني عمن زان الخلافة، هو هم الحكي راد لشوية رباط، هو علي ما يصير يقاس به البشر، علي وين والبشر وين، يعني القياس ما يقبل، القياس ما يقبل من قاس البشر بقولنا. الكلام أن السيدة خديجة بعلو شأنها العالي مبعث النبوة ووزير النبي الأكرم بتسمية النبي والمقروء من السلام على السلام وللسلام، وهي هم عبارة النبي، يحتاج إلى وقفة تأمل أن يعرف الإنسان كيف سندت النبي. يعني يوم كذبه الناس قاعد يقول آوتني يوم طردني الناس، مو وصدقتني يوم كذبني الناس وأولدت لي يوم منعني الناس، ولا منه من زوجات النبي، يلا تعال عبر لي، ها حتى اللي واحدة منهن انفردت بولد مات نفس الشهر انتهى الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع، خلص الموضوع. أما البقية عقم عقم عقم بيولوجي، إذا فيكم واحد يدرس في كلية الطب خليه يروح يعرف شنو العقم البيولوجي، علة علة وراثية في العقم، أصلا ماكو شيء من هذا الموضوع، إلا أن السيدة خديجة مبعثا لذلك المعنى. وإذا تريد تحقيق القرآن في أن السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليه كيف تنفرد عن النساء، ارجع إلى سورة الأحزاب، أنا راضب أي تفسير من المنبر وأقسم بالنبي الأكرم أي تفسير اختار له على التعيين، وتعال حقق لي آية 30 و32 و33 راح تلقى شيء مفاجئ. يا نساء النبي وردت مرتين، المرتين بمعنى التوبيخ، المرتين بمعنى التوبيخ، لستنك أحد من نساء إن اتقيتن، شرط إذا أجيتني أكرمتك، بس ترى إذا ما أجيتني لا تتوقع مني كرم، من تأتي من كنا بفاحشة مبينة إلها من العذاب ضعفين. أسألك بالله، لغة التهديد في القرآن إلى نساء النبي مفردة بخارج تخصصا، أأكد على هاي العبارة، مفردة بخارج تخصصا، يعني خديجة خارجة عن جميع زوجات النبي، لا في النداء ولا في ذلك، إلا حينما يعطف قرن في بيوتكم، يعني إذا طلعت من البيت تصبح بعنوان ضمن المشمول لو خارج المشمول، زين طلعت فلان وفلان شنو صار؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم. في نفس الآية أنا إيش قلت لك؟ أطلب منك أنت أيا كان التفسير، روح إلى آية التظاهر، لا يوجد تفسير، أنا استقريت التفاسير البارحة يشهد الله عليه أكثر من 48 تفسير من العامة، حتى اللي كاتب الحجاية طلعت البارحة، اتفقوا بالإجماع ماكو واحد من 48 يخرم هذا الكلام اللي أقوله، 48 شخص اعتمد من نفسه تفسير، اتفقوا على أن آية المتظاهرات الاثنين، فالتظاهرة اللي الله يدعمها بشخصه عز وجل وجبرائيل والملائكة صالح المؤمنين وعلي بن أبي طالب والكون كله، لازم التظاهرة قوية لا أقل من الوقع النفسي، لكن قبال ذلك تلقى تصديق مفرط اللي يعبر عن النبي تسليم كالميت بين يدي الغسال من خديجة، فما يصير القياس، يعني القياس مهدوم من الأصل، يعني يقول نريد نسوي فرد وجهة فرق بين كل، ولذلك عبارة موجودة عند كل تفاسير العام، لا يوجد تفسير ما مطلوقة فيه، مو أقول واحد من كل تفاسير العام، أن عائشة تقول ما حسدت امرأة مثل ما حسدت خديجة، وهي تأخذ منظورين عمي، الحسد صفة خارج المسلم لأن الغبطة للمسلم، هذا منظور أول. منظور ثاني أن السيدة خديجة لها من الصفات التكاملية ما لا لغيرها أبدا، هاي مثل منظور علي بن أبي طالب، أخذهم كلهم سلاح أملاكه، أخذ القوة والشجاعة والعلم والحلم والفصاحة، ما خلى شيء. أو تالي هالنسب الصحيح الحسن والحسين والذرية المعصومة التسعة من ذرية الحسين إلى تشبق للوادم. فأنت هم لا تلوم هالوادم، هم على كيف يعني تشوف الوادم الشتم مع علي بن أبي طالب، هم خطية طيل عذر يعني، هم الموضوع ترى بيه حسد عيشة الله وكيلك يعني، واقع حالي يعني. أنا أشتغل فيك يا هسه مو بمرارة والله يعني، أنا مرات أطيل عذر. ليش؟ لأنه لو سالمنا على واحدة من هذا النمالات علي بن أبي طالب شا قال ما يخالف، يا أبا أنتم إلكم ولادة بالكعبة وإحنا إن كذا، ما بقى لك شيء أنت يا ذاك. إذا هو ماخذ الكعبة وهو وتعال عدد منا ليوم القيامة تلقى الآيات على قولة الإمام الصادق، ألا والله إن القرآن ثلثه في مدح علي وثلثه في مدح محبي علي وثلثه في ذم مبغضي علي، ألا إن القرآن كله في علي. زين بربك مش عليك الصادق، وإحنا بحديث الصادق جاء إذا 6236 آية ماخذنا سلاح حملات علي، وهذا حاط إيده وصافن يعني. أنا ما أدري شو يعني طرف الذبان هذا، وهم يراد هالوقفة تأمل يا مولاي، الكلام ما ينطلق على المنبر. الكلام بأن السيدة خديجة لا يمكن معها القياس من قبل كل النساء، لأنها لو حظت بقضية أنها أم الزهراء كافي، فكيف بالنبي الذي وصفها بوصف أنها سلام ومن السلام وإلى السلام وأنها وزيرة محمد؟ اليوم زين أنصفتوني عاد بالماء، اللهم صل على محمد. فبالتالي هذه الشخصية ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة. وبعد شنو وراء هذا؟ إن في ذلك قال ماكو، مو آية هي المشكلة، لو موضوع واحد نقدر نختصره بأربع خمس حجايات، بس قاعد يقول إن في ذلك لآيات، آيات تكوينية، آيات تشريعية، يتناسب حجم المقتول مع حجم القاتل، ويتناسب حجم العظيم مع السند الذي سنده بعظمته. لازم أكو فرق موضوع هالشي. يعني حينما يقول الطيبات للطيبون، مو معقول يقصد منها النساء، لا، يقصد منها أن الأفعال الطيبة تصدر من الناس الأطياب، من الطيب يصدر فعل طيب، من الخبيث يصدر فعل خبيث. فبالتالي الطيبات، الأفعال الطيبات للطيبون مثل محمد المصطفى وعلي المرتضى لم يكن لهم كفؤا. لذلك علي لم يتزوج في حياة الزهراء، والنبي لم يتزوج في حياة خديجة. وهذين عليتين يكفن بالبحث. يمكن أنا هذا الكلام للرجال أو للتلفزيون إلى فرد مناشئ وإلى فرد أدلة، لكن والله أنا متأكد الآن النساء الحريم متأكد يفهمن هذا الموضوع بلا تعب. الآن هن يسمعن، لم يتزوج عليها في حياتها، والمرأة تعرف شنو معنى هذا الحج، يعني سنخية النفس الإنسانية. المرأة تشم فعل الزوج ودعتك فعلة تشمه، مرات من ملبسة تعرفه وين رايح. فحقيقة إيواء السيدة خديجة للنبي الأكرم ليس على نحو إيواء البيت، لأن قلنا لتسكنوا إليها غير لتسكنوا معها. لذلك مستوى تكامل السيدة خديجة مستوى تكامل راقي، حيث إنه عد العام الذي ماتت فيه خديجة والذي مات فيه سيدي ومولاي أبو طالب عام الحزن، وفي رواية عام الأحزان. ليش؟ لأنه السند الواقعي ذهب، كان الإسلام مرتكز على ثلاثة، النبي تصريح للثلاثة، ها؟ لكل قوم هات، إنما أنت المنذر، أو إنما أنا المنذر ولكل قوم. فبالتالي الهداية التي أرادها النبي بمشروع الماديات من خديجة، بمشروع العشائريات من أبو طالب، بمشروع السيف والقوة والسطوة والعقل من علي بن أبي طالب، راح ركنين من عنده. أنت متخيل واحد يروح من عنده ركنين شلون يوقف؟ عام الأحزان. أكبر دليل على عظمة السيدة خديجة هو الدفن الشريف. لم يدفن النبي أحدا بمثل ما دفن خديجة. ارجع للحجون وشوف التاريخ شلون دفنها النبي. لم يكن التغسيل بماء، كان دمع النبي بمقدار ما يغسلون منه. هذا موضوع مولاي. أما في روايات العامة تجي إلى أنه فلانة طلقت وردت وفلانة طلقت وردت، أنت متخيل موضوع إيش قد بيه ضغط اجتماعي؟ كل قوى البرانويا والاضطهاد مارسوها ضد النبي صلى الله عليه وآله. وإلا شنو ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ أكو عاقل بالله يترجم ليها؟ شا يحيى بالمناشير أو عيسى في موقع الصلب وإبراهيم بالمنجنيق مسوي لنار أعلى من السماء، وشنو هاي؟ هاي العذابات المادية أبدا ما تتناسب بكم حجارة فشخوا النبي بيها. لا يا عمي، الإيذاء اللفظي، الإيذاء المؤامراتي، هذا الإيذاء الواقعي. وإلا أنت مرات على قولة الإمام ما يبلغه اللسان ما لا تبلغه السنان، أجرحك الفرد شفرة حادة، فرد السكين ثلاثة أيام أربعة أيام مع هاي الأدوية الزينة كل شيء ما فيك، ما يبقى حتى أثر مو؟ لكن وربك أكو كلمة أنت سامعها وأنت طفل من شخص ليوم ما ناسيها، صح عمي هذا الكلام له غلط؟ كلمة هسه أنتم سامعيها، وهاي الشيبة هاي الوجوه اللي كلها علماء، والله سامعين كلمة في طفولتك إلى اليوم ما ناسيها، صح؟ ومن شخص يجوز ما قاصد، هم خلي ببالك. فشلون بشخوص قاصد لإيذاء النبي؟ فما كان له مأوى إلا خديجة. لذلك أنا حقيقة تحضرني رواية وهي ألم في القلب والله وقذب العين. شلون السيدة خديجة يوم غاب أمير المؤمنين، يقول يوم غاب النبي عن السيدة خديجة يومين، يومين قاعد نغيب عن عيالنا أشهر مو عيال، يومين يومين يومين بالضبط غاب النبي الأكرم يرحمكم الله، غاب النبي الأكرم عن السيدة خديجة. يقول صارت تبكي دما. شوي تأملي وياي بالله عليك، ترى من راحت راحت مهضومة، يعني على الرواية اللي تقول 64 أو 65 سنة شيبها ينزف ألما من أجل النبي، قضت 25 سنة تعتصر من أجل النبي، أو جابت المهضومة المظلومة فاطمة ومنها الذرية المظلومة. وحقك شوي الموضوع يراد من عندك فرد إسعافة لنفسك، أن تحط نفسك بمنزلة المعزي للنبي، ترى ها ماكو أعز على قلب النبي من خديجة وبنتها عند النبي، خلي في ذهنك وإحنا في عزاء أبا الزهراء. والله العلي العظيم هذا المنظر كل ما أتصوره وأريد أقصه بداخلي أعتصر، أسأل الله أن أوفق في روايته. يقول أمير المؤمنين طرقت الباب على خديجة فوجدتها باكي، شون بكاء شون لوعة، ها من خبر أم الزهراء شبيك؟ قالت علي قد غاب النبي وقلبي يحدثني عنه إن فيه ألم. ما الألم؟ قالت غاب. قال احمل الطعام والماء. تقول خرجت مع أمير المؤمنين، قال استبطن الجبل، استبطن الجبل يعني صير بالوادي وأنا أستظهر الجبل، أنا أصعد فوق وكل واحد يبحث وإن شاء الله نلقاه. قالت يا علي وإن لم ألقاه إذا ما لقيت إيش أسوي؟ أموت أنا بلا يا محمد المصطفى. قال قولي يا الله، قولي يا محمد. صارت صيح يا حبيب الله يا يا رسول يا يا الله ويا يا محمد ويا يا يا يا حبيب قلبا الصيح خديجة. وإذا بجبرائيل جالس عند النبي قال يا محمد أما تنظر خديجة الكبرى فيها؟ قال إن الملائكة قد بكوا لحالها. النبي يقول نظرت إلى منظرها يا غيارى يا موالي، وجدت خديجة وقد شبكت أصابعها العشرة ورسول الله. بالله عليك تخيل وأعرف قلبك وين سافر الآن من سمعت أصابعها العشرة على رأسها. قالت ورسول الله يا حبيب الله. يقول أمير المؤمنين والله أبكتني خديجة بمنظرها تحمل الطعام والماء، طرحتهما أرضا شبكت الأصابع العشر، صاحت حبيبي يا رسول الله لعلك جائع أو عطشان. قد أكو محنة من الزوجة تمثلت في حب الله الحقيقي بخمسة وعشرين عام. رأت النبي وليتها لم ترى. شا شنو شافت خديجة؟ تقول والله رأيت الدم وقد سال إلى قدمه من ضرب اللعناء لرسول الله، سقطت على قدمه. سقطت على قدم رسول الله سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى، حتى قال النبي يا خديجة ارفعي راسك، انا ما في شيء، ما كل الخير، انا جرح بسيط. علي يقول والله رق قلبي لمنظرها، اقول عذرا يا رسول الله، عذرا يا مولاتي يا ام الزهراء، عذرا يا حبيبي يا امير المؤمنين، يا سيدي يا ولي نعمتي، عذرا ان خديجة رأت النبي وهو لا يزال حي، ولكن طلع من عند دم، خرج منه دم بسيط، وهي تشبك أصابعها العشرة، فرق الملائكة لحالها، فكيف بزينب وقد شبك وقد شبكت أصابعها العشرة، ولا والي ولا نصير، لا زوج ولا أب ولا أخو. الصيح والله ما تدري يا خويا شنايان حيالي، انا حيال الغريب بغير والي، والله خويا كل من شاف بالحال بجالي، يا كل من شاف بالحال، يا بجالي خويا، خويا انا توني ذكرت عزي ودلالي. ليش ذكرتي؟ تقول اخويا من قوض انذي جايا، هي الليالي وارخصي، والله واحنا نرخص الدمع بعد يا زين، والله وارخصت دمع الجايا، يا غالي. إلهي بارك الله فيكم، بيض الله وجهكم، حسن الله إلى مسامعكم. الله لم يبشر القائل بقدر ما بشر المستمع، وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يسجل هذا العزاء عند سيدتي ومولاتي أم الزهراء نصرة للمظلومة المهضومة. نقرأ الآية الشريفة لكل مضطر وصاحب حاجة ولمن أوصانا له بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان، بارك الله فيكم. يا الله، بقلب صادق إن شاء الله ومنكسر. الله يقول أنا عند القلوب المنكسرة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أنت القائل وقولك الحق، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أنت الكريم يا رب، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أوليس الجود والكرم لي أولست أنا محط الآمال يا محط الآمال بمولاتي خديجة الكبرى لا تبقي للحاضرين ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها إلهي سلم زوار الحسين وانصر من ذكر الحسين واحفظ من زار الحسين اللهم ولأموات السامعين والقائمين لهذا العزاء والشاهدين لخدمة أبا الزهراء ولأموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.